الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ قراءة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يسجد، لكن يقرأ مرة ثانية بفاتحة الكتاب، وقراءة أدنى أقل من القراءة الأولى، ثم يركع، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يرفع، ثم يسجد السجود الثاني أدنى أقل من الأول، وهكذا يصلي الركعة الثانية مثل الأولى. نقول مرة ثانية: صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ركعتان، كل ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. الصفة: الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قراءة طويلة، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ولا يسجد، لكن يقرأ مرة ثانية بفاتحة الكتاب، وقراءة أدنى أقل قليلا من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد سجودا طويلا، ويرفع ويسجد مرة ثانية سجود الثاني سجودا طويلا لكنه أقل من الأول، ويصلي الركعة الثانية مثل الأولى لكن أدنى منها في كل ما ذكرنا. صلاة الكسوف والخسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليها إذا رأى الناس الكسوف أو الخسوف. نسأل الله أن يبدل أحوال المسلمين لأفضل الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احرصوا على هذه السنة وارجعوا إلى ربكم. نسأل الله أن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال، والحمد لله رب العالمين.